الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الشبهة المحصورة تجب فيها الموافقة القطعية أيضا، لا فقط تحرم المخالفة قطعية بل تجب الموافقة القطعية، يعني كلا الإمامين يجب اجتنابه وتركه. واستدلين عليكم السلام ورحمة الله، واستدلين على ذلك إذا تذكرون دائما بأنه بعد شمول دليل اجتنب عن الخمر للخمر الموجود بين الإناءين، بعد ذلك العقل ماذا يحكم؟ يجب تركهما لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا يقدح العقل العقاب لو ارتكبت واحدا وكان هو الحرام، لا يقدح العقل العقاب. إذا المعتشن تدري أنه واحد منه الخمر فعقابك بعد ما راح يصير بلا بيان، بل مع البيان أنا حصلت ما أفترناه بعد لا أعطيه. بتعطى بعض العلماء قالوا لا موافقة قطعية ما لازم، ترك كل الأوامر ما لازم، بس مقدار الحرام، مقدار الحرام شن إناء هو فرد واحد والزائد عليه، الزائد عليه جد، فقد يكون إناء واحد، قد يكون إناءين، قد يكون ثلاثة، قد يكون عشرة، ما أثر السا. بالتالي إذا عشر أواني واحد منهم حرام، بس مقدار الحرام لا يجوز لك ترتكبه حتى ما تحصل مخالفة قطعية. أما التسعة يجوز لك أن ترتكبه، فيجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام. دليلهم شنو ذولا؟ دليلهم ماذا؟ وجهان. الوجه الاول هذا تمسك بكل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام، قال اذا ان عشرة اواني كل انا لما اجره اقول كل شيء لك حلال بشربه حتى تعلم انه حرام، ايه شرب ابوه ما يخالف لا اعلم انه حرام، وبعثني حشان ما جر الإناء الثاني كل شيء لك حلال الى التاسع، ان كان كل ما يشرب بعض مرات ما يهوى هل يعطش بعد اكثر، خصوصا اذا كان ما يبارد. تسعة لمته كل لقاعدة كل شيء لك حلال، ايه العاشر لما اصلى لا بعد ما يجوز شرب، ليش كل شيء ها كل شيء لك حلال كما امكن تطبيقه على الاول من باب اني لا اعرف انه عرف، فالعاشر هم ما تعرف انه حرام على كل حال لعله نقد. اذا انت كل شيء لك حلال وفي الاول هذا اذا كنت تتمثل كل الاحلال هذا كما بثلاثة جاز بكاب الأول والثاني ولا إلى التاسع، لأنه لم تعرف حرمته. كذلك العاشر لا أعرف حرمته، في جزء اتكاله فقاعد كل شيء لك حلا إيه ليش فرقيت سبب شنو أجاب شوفه بعد قاعد يحكي أصحب الوجه الأول صار قاعد يحكي أن يقال على أنه ماذا إذا أريد أن أرتكب العاشر هذا يلزم منه العلم بارتكاب الحرام. يعني إذا التاسع العاشر ما ارتكب علم بارتكاب الحرام ما ما أقدر أقول والله أنا أشرب الخمر والله ارتكب الحرام ما أقدر أقول. لكن إذا ارتكب العاشر لا يلزم من ذلك العلم بارتكاب الحرام يلزم منه الحرام عام. هاي ترى القاعدة تقبلها إذا ما تقبلها ترى تربط السالفة بعد. فالخلاصة العاشر من هذا من باعنه ارتكاب يستلزم تحصيل العلم بالحرام وما يستلزم تحصيل العلم بالحرام حرام. إما هكذا وإما أن نقول لا شلون فشها تحصيل العلم بالحرام حرام هاي من الجزء. شوف لنا وجه ثاني شنو أن نقول بأنه ما يجوز ارتكاب الجميع من باب أنه يمكن أن نقول المجموع حرام من حيث المجموع. هاي تقبله ولا يعني أقدر أقول أن العشرة أوصف بوصف كونها عشرة بمجموعها أقول هي حرام المجموع يوصف الحرام. يعني إذا كان خمر سالان قدامي خمر تبطيل تقدر تقول هذا حرام ولا لا؟ بل أقدر أقول هذا حرام. إذا قرب عشرة أواني واحد منها حرام ما معين أقدر أن كل العشرة أشيرة أقول هذه العشرة حرام بما هي عشرة من كل واحد لا العشرة من حيث عشرة. كأننا ماذا ما دام جزءها حرام فكأنما هي توصف بمن بمجموعها توصف بمن بأنها حرام. لكن هذا عجيب يعني صحيح توصف لكن وصف مجاز وصف ماذا حقيقة بحيث أحد المحرمات يعني يصير العشرة يتشي الأواني يقول الخمر وقال على هذا مناقشة بعدين يا أخي بس احنا نريد نبين تقريب. فإذا صارت العشرة من حيث هي عشرة حرام فإذا العشرة بالمجموع ما بدلت تكفر ليش يعني العشرة حرام قلنا كنت عمل ذلك لكن العشرة حرام ومن باب أن ارتكاب العاشر يلزم منه تحصيل العلم بالحرام بل من باب أن العشرة من حيث هي عشرة من حيث وصف مجموع العشرة هي حرام. خلص الوجه الأول جوابه بعدين إن شاء الله أتهرك الكيادة حتى نطبق العبارة. احتج من قال بأنه يجوز ارتكاب ما عدا أطراف ما عدا مقدار الحرام استدل بوجهين. الأول تمسك برواية كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام وقال كل إناء من هذه الأواني العشرة حينما نعقده لا نعلم أنه حرام فينطبق عليه كل شيء لك حلال. إذا قلنا له لماذا لا يجوز ارتكاب العاشر العاشر ما تنطبق شيء لك على قال لا يجوز ارتكاب العاشر إنا لأن ارتكاب العاشر يلزم منه تحصيل العلم بالحرام وتحصيل العلم بالحرام حرام وإما ها جت المناقشة كيف يلزم لا ليش تحصيل العلم ها يتفضل بعدين نناقش. وأما أنه وأما من جهة البيض ماذا أنه لا مو من ناحية تحصيل العلم بالحرام حرام من معنى مجموع هو أصل العشرة ما دام واحدها ماذا حرام كل العشرة يوصف بأنها حرام فالعشرة نقدر نقول هي أحدى المحرمات. فإذا كانت أحدى المحرمات فما يجوز ارتكاب العاشر، لأني لو ارتكبت صدق أن ارتكبت المجموعة يعني العشرة يعني الحرام، وهذا لا يجوز. أما التسعة ما يخالف العشرة، لا قلنا المجموعة المجموعة حرام، نطبق العبارة ثم ماذا نذكر المناقشة. يقول قدس سره احتج من قال من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام، مقدار الحرام اذا واحد ما عدا تسعة يعني التسعة جوزن واحد لا، ومنع عنه عنه يعني عن من؟ عن مقدار الحرام، عن الواحد منع، ما عدا الواحد جوزه مقدار الحرام منع منه. احتج بوجهين، الاول الاخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته، يعني كل شيء لك حلال التي تقدم بعضها، كل شيء لك حلال مثل تقدم كل شيء فيه حلال وحرام تقدم. يعني اذا كان هذا المدرك هذا لازمه حتى العاشر من يجد ارتكابه. قال وانما منع من ارتكاب مقدار منع منع يمنع من اكثر من ارتكاب مقدار الحرام إما لاستلزامه فالعلم للعلم بارتكاب الحرام، وتحصيل علم ارتكاب الحرام يعني حرام وهو حرام، يعني تحصيل علم لارتكاب الحرام حرام، وإما لما ذكره بعضه من باب آخر مو من باب تحصيل العلم بالحرام حرام. الوجه الأول ذات الاستلزام يقولون للقمي، الثاني هذا للفاضل النراقي، وإما لما ذكر البعض هذا بالنراقي، ذات القبلة تحصيل علم بالحرام حرام للقمي يقولون. على أي حال، وإما لما ذكره بعضهم من أن ارتكاب مجموع المشتبهين هو المجموع ارتكاب حرام من باب اشتماله على الحرام، هو المجموع هذا المجموع حرام لأجل أن المجموع حرام هو المجموع حرام يصير. قال من هو هذا؟ من هو هذا؟ الشيخ الجليل الشيخ النراقي ملا أحمد قال في توضيح ذلك، احنا في توضيح هذا الوجه أنه ليش ارتكاب المجموع حرام، إن الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم، حرام المعلوم، حرام المعلوم عن شنو؟ يعني معلوم بالتفصيل، إذا أتواصل أدري بالخمر واحدة معلوم بالتفصيل هذا منع منه، وجوز استعمال ما لم يعلم حرمته، اللي يعلم حرام ما يعلم جائز. فإذا هذا اتضح نأتي ونأتي المعلوم حرام غير المعلوم جائز، المجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة وما معلوم الحرمة، المجموع من حيث المجموع يعني يعني باعتبار جزئي معلوم الحرمة، إذن فلا يجوز. وكل واحد بشرط الانضمام إلى الثاني هم معلوم الحرمة هم لا يجوز. لذلك قال والمجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة ولو باعتبار جزئه. أسألك الكلام ترى غاية عجيب، يقول له إذا باعتبار كما يجينا إن شاء الله بعده، يقول له إذا باعتبار جزئه يعني معناه وصف المجموع بأنه حرام مجاز راح يصير لا يكون حرام حقيقة، على أي حال بعدين يجي وكذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر. هذا معلوم الحرمة، فالمعلوم الحرمة ياه راح يصير المجموع من قيد المجموع حرام يعني كل العشرة، وبعد ياه الحرام معلوم الحرمة كل واحد إذا أخذ واحدة هذا. لكن أقول هذا لو انضم إليه الثاني بشرط الانضمام إلى الثاني، هذا الأول شيء حرام بشرط الانضمام إلى الثاني. سابقا شد أشير إلى مجموع العشرة أقول العشرة حرام ارتكاب، فهنا أقول وكذا النتيجة هي واحدة لكن الطريق مختلف، وكذا كل واحد بشرط الانضمام على الثاني وهم ماذا، وكذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر هم معلوم الحرمة فيجب اجتنابه، لكن كل واحد بشرط الانفراد من الثاني هذا شو معلوم الحرمة ولا لا فيجب ارتكابه، وكل منهما بشرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا. ثلاثة احنا هاي العبارة قرأناها شنو؟ نقلناها عن ملا أحمد النراقي رضوان الله عليه، حتى ماذا نبين على انه قال المجموع من حيث المجموع هو حرام فما يجوز ارتكاب المجموع من باب على أنه المجموع حرام. والجواب عن ذلك شو بالشيخ الأنصاري شي جاب يقول أنا ما أدري يقول كيف يجوز ارتكاب هي واحد ما يجوز هذا غير حشي هذا لا كلهم إذا كلهم لا ليش لو كلهم إذا كلهم لا ليش لا يقول لأنه إذا قلنا على أنه الغاية في كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام حتى تعرف هل تعرف حتى تعرف تعرف تعرف معرفة تفصيلية لو المقصود حتى تعرف ولو معرفة ماذا إجمالية شنو رأيك تقول رأيك شنو حتى تعرف شنو يعني المقصود إذا قلنا تفصيلية فكل واحد ما يعرف حرام تفصيلا فلازم كل واحد حلال هل كل يجوز ارتكابه يعني لازم المخالف القطعي يقول جائز وهذا اتحاد رجناه وتقبله نتقبله كما تقبله واذا قلنا حتى تعرف يشمل حتى المعرفه الاجماليه حتى تعرف ولو معرفه اجماليه فما احنا فيما سبق منا واخترنا هذا الشيء فإذا على هذا الأساس لا يمكن كل شيء لا حلال أن يشمل حتى الواحد منهما للمفافة بين من قلنا التهافت بين من تدري والذيل لأن الذيل يثبت ما دام واحد معلوم بالإجمال حرام فهو حرام وما حرم الذات المردد لا يمكن قلنا كل واحد من ذن الثنين يصير حلال ما هذا إلا تهافت واضح فما يجوز تطبيقه حتى على واحد منهما ترجح بلا مرجح على الاثنين ما يمكن مهافته على واحد ترجح بلا مرجح فالخلاصة الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يقول هل تفصيل ما على وجه نقول تسعة حلال واحد حرام هذا ما على وجه لا نقول العشرة حلال لا نقول العشرة حرام لأنه إذا فرض أن المراد من المعرفة في الغاية في الذيل في العزل في قول عليه حتى تعرف ما حرام إذا كان المقصود التفصيلية حتى تعرف تفصيل ما حرام فكل شيء لا حلال يمكن أن يشمل كلا الطرفين كل شيء من الطرفين لا أعلم أنه حرام تهافت بين الصدر والذيل هم ما يصير لأن الذيل مقتصر معرفة التفصيلية فيكون اثنيناته يجوز ارتكابه جميع الاطراف يجوز ارتكابه مخالفة قطعية يعني يجوز مع انه تم تقبل واذا قلنا المراد من المعرفة المعرفة ولو الاجمالية فما نقدر نطبق كل شيء لك حلال على المجموع ليش يجوز التهافت بين الصدر والذيل ولا على البعض لانه ترجيح بلا مرجع إذن التفصيل لا وجه له وأما ما ذكرت حضرة جنابة فالعدم وتحضرة جنابة تفرد شنو فرد دليل على من على التفصيل طيب دليلك شنو حضرة جنابة تحضر قلت أن العاشر ما يجوز ارتكابه لأنه يلزم تحصيل العلم أنت القمي أنت الفاضل القمي قلت يلزم تحصيل العلم بارتكاب حرام فخلي يحصل شيء عندنا أحد المحرمات تحصيل العلم بأنه تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام هذا من واحد يقوله شكرا أنا إذا أقعد هنا بعض مرات أجلغ وذهني يروح غير مكان أقول أنا شي يسمونه أمس كنت أفكر استخدمتي فرد واحد استخدمتي أنا أمس فرد واحد كنت أفكر أفكر أفكر أفكر أما افتهمت إيه صدق ولا مستغيبة أنا فعلمت أني ارتكبت حرام شنو هذا تفكير وتحصيل العلم هذا حرام شنو ربطها تحصيل العلم بارتكاب الحرام هذا ما تحتمال أنه حرام شيخ الواحد لا يذكر يعني أنا فيما تبق شنو سوي من أمور غير صحيحة لا بأس بذلك بني أكو شيء آخر وهو التجسس التجسس يعني ماذا تحصيل العلم بارتكاب الآخرين للحرام آخرين مو أنا نفسي وإحنا كلامنا في نفسي مو هو الآخرين بالنسبة للآخرين تحصيل العلم حرام، وأن لم يحصل العلم مجرد ماذا؟ أحاول ولا تجسس. آية سورة الحجرات، أنه أحاول أحصل ماذا؟ علم بأن فلان سوى أمر غير صحيح، هو هذا ماذا؟ حرام. من وإن لم يحصل لك العلم بذل المحاولات في سبيل تحصيل هو هذا حرام تجسس. هذا مطلب آخر، لكن مورد مثل ما أقول جسد تجسس هذا إلى آخره. أريد حتى أعلم أنا الحالي وأنا بالنسبة للغير حتى يصير تجسس، أنا الذي أرتكب العاشر راح يحصل لي إلي علم أني أنا ارتكبت الحرام، أنا لا غير، أنا بعد ما يصير تجسس على النفس وما يصير. فإذا على هذا الأساس تحصيل العلم بارتكاب الحرام ليس من المحرمة إلا إذا كان تحصيل في حق الآخرين بين ذات تجسس وإلى آخرين، وموردنا خارج عن ذلك. فحشاتك يا أيها الفاضل القمي لا يمكن مساعدتها، وأما أنت اتفضلت لي يا ملا أحمد المراقي نبين بعد قليل. يقول قدس سره، والجواب عن ذلك عن أصل الدعوة مو دليل، لا استرد لأصل الدعوة دليل بعدين الرد. أصل الدعوة أنه واحد ما يجوز ارتكاب بقي يجوز، احنا نقول هذا الاستهلال كل إيه وكل لا، لأن قلنا إذا المصروف من المعرفة التفصيلية لازم نقول كل نطبق عليه كل شيء لا تعالى، وإذا الإجمالية ما نقدر نطبق. والجواب عن ذلك أن الأخبار المتقدمة على ما عرفته يا أخبار كل شيء لا تعالى إما أن لا تشمل شيئا من المشتبهين، متى؟ فيما إذا كان المعرفة المأخوذة في العجز هي المعرفة التفصيلية خصوص التفصيلية، وإما أن يشملهما جميعا، يعني فيما إذا كان ماذا يشملهما جميعا، فيما إذا كان مقصود ماذا بديت العفو، أما أن لا يشمل شيئا منهما إذا كان مقصود ولا الإجمالية، وإما أن يشملهما جميعا فيما إذا كان المقصود خصوص التفصيلية. نقطة. لا. وما ذكره من الوجهين لعدم جواز، يبقى ذم الوجهين الذي ذكرهما المستجيب، واحد من تحصيل العلم بارتكاب الحرام والثاني مال المراقي. وما ذكره من الوجه لعدم جواز ارتكاب الأخير، الأخير شنو يعني الأخير؟ بعد ارتكاب الأول، الأخير يعني شنو؟ إناء الأخير مثل العاشر كذا إذا فرضنا عنه. بعد ارتكاب الأول يعني شنو؟ إذا افترضنا سوى الشيخ يفترض أيام اثنين، يعني الثاني ما يجوز ارتكاب بعد ارتكاب الأول، الوجه الذي ذكره قال تحصيل عند الحرام فغير صالح للمن، أما الأول يعني تحصيل عند الحرام حرام، فلأنه إن أريد أن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام هجي، فلم يجد الدليل عليه على أنه حرام تحصيل علم بارتكاب، نعم تحصيل علم بارتكاب غير من الحرام، حرام من حيث التجسس المنهي عنه ومن لا يحصل تألي عليه، بالتالي بذل المحاولات والجهد هي هذا ماذا حرام، يعني تجسس أصدق وإلا يحصل لي العلم. إذا كان مقصود هذا، وإذا كان مقصود فالخلاصة إذا كان مقصود أنه مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام، تحصيل العلم حرام، تعرف علي ما ذكرت من أنه تحصيل العلم ليس بحرام، وإذا فرض الله كان مقصود هذا الشيء أنه دليل، وإن كان في العبارة لعله قاتل بس مقصود هذا الشيء أنه يريد يقول إذا فرض ارتكبت العاشر يحصل علم، يعني مقصود راح تصير مخالفة قطعية، بينما إذا أيدتك التسعة تصير المخالفة احتمالية لا بأس بها قصدا من هذا الباب، فبالتالي هذا مقصوده أن المخالفة الذي هي حرام لا مخالفة يريد يقول المخالفة القطعية. وأما المخالفة الاحتمالية اللي هي تحت الارتكاب تسحى ليست بحق ايش يريد يقول؟ وبالتالي الشيخ العنصاري يقول يرد عليك اذا كان هذا مقصوده يرد عليك انه بالتالي انت ايش تريد تقول؟ يرد عليك انه بالتالي ايش تريد تقول؟ ان المقدمه العلميه ليست بواجبه. بعباره اخرى ايش تريد تقول؟ لانه انا شفت اعلم باني إذا تنبت عن الحرام إذا تركت حتى التسعة كل أن تركت بينما أنت شبه تسعة تنهي العاشر العاشر ما أرتفع على الله من هالناحية ما عندنا شغل يعني كلام صحيح لأنه يصير مطالبة قطعية لكن التسعة شو إحنا التسعة نجيب نتكلم بي أنت لما جوزت التسعة معناه على أنه رأيك ماذا؟ أن المقدمة العلمية المقدمة العلمية على شنو؟ يعني ما يوجب العلم بأنه قد تركت الحرام. أنا مش وقت أعلم بأني تركت الحرام لو تركت مجموعة العشرة بما فيها التسعة فأنت رأيك تقول ماذا المقدمة العلمية ليست واجبة بالتالي تجدي. فإذا كان هيك رأيك فيرده على أنه أولا هذا مخالف لسيرة العقلاء والعلماء حيث يقولون لأن المقدمة العلمية واجبة هذا مضافا إلى أنه لما نتقول المخالفة اللي هي حرام يا مخالفة حرام خصوصا العلمية العلمية حرام يعني إذا أعلمت بالمخالفة حين تدور السعي يولى بعد تدور السعي يا هو مقصود وانت قلت على أنه ماذا العاشر ما يجوز ارتكابه لأنه راح أعلم بارتكاب الحرام يعني مخالفة قطعية فأنت تريد تقول العلم بحصول المخالفة يعني مخالفة القطعية المعلومة حرام يعني إذا أعلمت حين تدور السعي يا إذا علمت ولا بعد صدور الفعل هذا ما يجوز. فإذا كان مقصودك حين صدور الفعل هذا المقدار ما يجوز. فلازمه إذا كانت الأطراف تدريجية أشرب إناء وراء إناء وراء إناء أكره بالتدريج. كل إناء لما نرتكبه علم ما عد حين تكاد أنه حرام لازمه يجوز حتى العاشر هم يجوز شربه لأنه حينما أشرب بعلم بأنه هذا حرام ما أصل. وإذا كان قصدك أنه لا حصول العلم بالحرام حرام وإن كان بعد صدور الفعل هذا يرد عليه أنه لا معنى لحرمته لا وجه لحرمته إلا أنه يكون حرام من باب أن تحصيل العلم هو نفسه من المحرمات وقد تقدم أن تحصيل العلم بارتكاب الحرام ليس بحرام أفهمت هذا دور الأخ أفهر تجير حتى نطبق العبارة الوجه الأول الذي هو ذن علما للفاضل القمي هتشان يقول أنه مقدار الحرام ما يجوز ارتكابه ليش لأنه يلزم العلم بارتكاب الحرام قلنا شنو المقصود أنه يلزم تحصيل العلم بارتكاب الحرام مقصود شنو يعني أنه بلي أنه راح ماذا يحصل علم يعني تحصيل العلم بارتكاب الحرام هو من المحرمات بنفسه كنت تدعي إن هذا بعض لا يصل فإن هذا ليس بمحرم حتى جلس محرم وإذا كان مقصودك لا شيء ثاني أنه يلزم تحصيل علم بارتكاب الحرام بمعنى أنه لو ارتكبت العاشر راح يلزم ماذا مخالفة قطعية بينما بالتسعة ما يلزم مخالفة قطعية هذا مقصوده سيرد عليه أنه أنت العاشر تقول ما يجوز ارتكابه لأن تصير مخالفة قطعية كل شيء جميلة من هالنهاية واضحة لكن التسعة شلون جوزته التسعة شلون جوزته مهم ترك الوافد من باب المقدمة العلمية حتى أعلم بأني قد اجتنبت الحرام العاشر تقول ما يجوز ارتكابه كل الزلزلة يعني يصير مخالفة فيه. لكنه اتبع شلون جوز التذكار دي مع ان المناسب شو تقول تسعهم ايضا ما يجوز ارتكابهم. ليش؟ من باب حتى يحصل لي العلم باني قد اجتنبت الحرام وتركته. شلون يحصل العلم؟ بترك التسعه. فانت شلون جوزت التسعه؟ لابد رايك تريد تقول المقدمة العلمية للاجتناب الحرام ليست بواجبة. اجل تقول اذا كان هذا مقصود يرد عليه اولا مخالف هذا السيس العقلاء والعلماء كلهم يقولون مقدمة العلمية ماذا؟ واجبة. الامتثال التكليف واجبة. ولذلك يجب الغسل من فوق المرفق شويونة. ليش؟ لان مقدمة للعلم دينا باني قد اختلت تمام المقدار الواجب. هذا ثانيا يرد عليك انه انت تقول المخالفة القطعية حرام المعلومة حرام. شنو مقصودة المعلومة حرام؟ لما نقول المخالفة المعلومة حرام ما هو مقصودك ان المعلومة حرام؟ يعني المخالفة التي هي معلومة معلومة حين الانحساب يوم معلومة ولا بعد الارتكاب. إذا معلومة إلا حين الارتكاب فلازمه ماذا؟ أن الأطراف إذا كانت تدريجية فيجوز الارتكاب جميعا، لأنه لما ارتكب كل واحد واحد ما أعلم أنه حين الارتكاب أنه حرام. وإذا كان قصدك المخالفة المعلومة حرام يعني ماذا؟ المعلومة ولو بعد الارتكاب. ولماذا؟ هذا حصول العلم بعد الارتكاب يكون غير جائز. ليش؟ لا يتله إلا من باب ماذا؟ أن تحصيل العلم بارتكاب الحرام هو أحد المحرمات في الشريعة. وقد قلنا ليس الأمر كذلك. مطبق العبارة يقول وإن أريد من أول بلة أما الأول فلأنه إن أريد أن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام هذا مطلق فلم يدل دليل عليه. نعم تحصيل العلم بارتكاب غير الحرام ايه من حيث التجسس منه وان لم يحصل له يعني لهذا المتجسس على العلم. وان اريد هذا الشق الثاني واذا كان مقصود القم لا يريد يقول المخالفة المعلومة حرام القطعية حرام. وان اريد ان الممنوع عنه عقلا الذي منعنا عنه عقلا من مخالفة الأحكام الشرعية بل مطلق الموالي مو إلا الشارع المقدس موالي الاجتماعيين كذلك الممنوع منا عقلا المخالفة العلمية المخالفة المعلومة قطعية دون الاحتمالية. فإنها يعني الاحتمالية لا تعد عصيانا في العرف. فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه شلون يصير عرفا؟ العصيان بارتكاب المجموع يعني بالمخالفة القطعية دون المحرم الواقعي. يعني مو انه بالارتكاب المحرم الواقعي فيما اذا ما عرفت حين ارتكب ما يصدق عرفا عطيت الخطاب دون المحرم الواقعي. يعني ارتكاب المحرم الواقعي اذا لم يعرف حين الارتكاب وان لم يعرف حين هذا لا ما يصدق انا عصيان بعد. وحاصله يعني حاصل كلامك هذا تريد تقول بالتالي هيك راح تقول بالتالي بالصراحه بالله تقول الحكايه انه العشرة ما يجوز لان مخالفة قطعية تسعة يجوز. شنو تقول؟ من هذا تسعة يجوز من باب ان المقدمة العلمية ليست واجبة. هاتشي شو تقول بقى؟ وحاصل كلامك منع وجود المقدمة العلمية. يقول مو لازم على الانسان ان يحصل العلم بانه قد اجتنب عن الحرام تسعة يجوز ما يخاف. هاتشي شو تقول؟ ففيه اولا وثانيا. أما أولا مع إطباق العقلاء بل العلماء كما حكي على وجوب المقدمة العلمية كلهم يقول المقدمة العلمية واجب. لذلك نقول من فوق المرفق يجب الغسيل من فوق قصاص الشعر يجب الغسيل مع أنه قد ما في رواية أو آية تدل آية أو رواية تدل لا تدل أبدا علماء قالوا من باب قصاص العقل أنه إن أريد هذا الرد الثاني. إذا كان مقصودك أنه مقدم عليه ليس واجبا يرد عليه أنه مخالف بحكم العقلاء. وثانية أنه إن أريد من حرمة المخالف العلمي لما نقول فقط العلمي حرام المخالفة العلمية حرام. إذا كان مقصودك يعني ماذا إذا علمنا بالمخالفة حين الارتكاب ولو بعد الارتكاب؟ حرمة المقال معلومة حين المخالفة لا بد تصير معلومة. شو يعني معناه يجوز ارتكاب كل الأطراف إذا كانت تدريجية عشرة بقلاص ورا بقلاص؟ لأن حين ارتكابي لكل واحد ما علم أن هذا حرام، فهذا اعتراف بجواز ارتكاب المجموع تدريجا إذ لا يحصل معه مخالفة معلومة تفصيلا. مخالفة معلومة تفصيلا عن حين ارتكاب ما يحصل. وإن غريب منها حرمة المخالفة التي تعلق العلم بها ولو بعدها بعد المخالفة. شو هذا يعني معناه؟ ليش حرام؟ لابد من باب تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام اجي من هذا الباب. فمرجعها الى حرمة تحصيل العلم الذي تسير به المخالفة معلومة. وقد عرفت منع حرمتها جدا يعني حرمة تحصيل. حرمة شو بدي لها منع حرمتها؟ بلي يعني حرمتها علم ترجع لا أبداً. فمرجعها بري ومهم شيء والمناسب بشيء. وقد عرفت من على أي حال حرمة تحصيل العلم المقصود هذا إيه؟ فمقصود عرفت من حرمة تحصيل العلم بارتكاب حرام. لا ما بي شيء ما بي بأس. هذا إنسان يحصل العلم بعد نقرأ ارتكاب الحرام هذا ما بي بأس. ومما ذكرنا يظهر فساد الوجه الثاني. اجينا الآن للوجه الذي ذكر ماذا؟ الفاضل النراقي. ايش قال الفاضل النراقي؟ قال المجموع من حيث المجموع حرام. وبعد ياه الحرام قال فشي ثاني هم قال حرام. كل واحد بشرط الانضمام الى الاخر. نقول يا ايها النراقي قولك المجموع حرام. ليش المجموع حرام؟ ليش المجموع حرام؟ باعتبار جزء لا جزء غير المعين. جزء غير المعين عن شنو؟ قلاص لا على سبيل التعيين حرام. اقول لك ذاك القلاص حرام البقية بعد ايش يصير حرام؟ ضم غير الحرام الى الحرام يصير المجموع حرام. هذا من العجائب والغرائب. وهو الحرام ياهو مولانا قد قلاص من ذني ليش حينئذ البقية تسقى يصير حرام ما دام هو الحرام التسعة لجنة الحرام؟ لابد من هذا الباب. أنا أقول لك ليش لابد؟ لأجل أنه يحصل العلم بضم التسعة يحصل العلم بأني قد ارتكبت حرام. يعني نفس الوجه الأول صار. وهذا قد أجبنا عنه فالخلاصة ما دام الحرام إناء واحد التسعة على وجه لحرمتها إلا من باب أني لو ارتكبتها سوف أحصل العلم بأني قد ارتكبت الحرام. وتحصيل العلم بارتكاب الحرام ليس بحرام. إذا لا معنى لأن نقول بأن المجموع من حيث المجموع حرام ما دام الحرام هو واحد من ذنبه. وأما قولك ثانيا بأنه كل واحد بشرط الانضمام هو حرام نقول لك هاي ما تحشى عجيبة. هو إذا في نفسه حرام يا مو حرام قل لي. إذا ليس بحرام فشرط انضمام الثاني إليه لا يصيره حراما. هو إذا مو حرام في نفسه ضم الثاني إليه في الحرام هذا الأول لا. وإذا حرام في نفسه هم كذلك شرط انضمام الثاني لا يجدي شيء. هو حرام في نفسه شنو الفائدة من هذا الضم؟ باقي أنا أقول لك شيء. ضم الثاني شرط ضم الثاني إلى الأول ثمرته هذا أنه يحصل لي العلم بأني قد ارتكبت الحرام. وقد عرفت أن تحصيل العلم بارتكاب الحرام ليس بحرام. فهذا الوجه أيضا ماذا ليس بشأنه. ضمن في مقام الاعتكاف في مقام الاعتكاف يعني نقول احنا اذا الاول هو كان حرام ارتكاب الثاني لا يصير الاول ماذا اذا هو الاول واقعا مو حرام ضمن الثاني فلا يصير ارتكاب الاول حرام واذا حرام واقعا ضمن الثاني هم يفيد شيء شلم الثاني ما يفيد شيء اصلا بالي ضمن الثاني يفيد شنو يقول راح يستلم العلم باني قد ارتكبت ماذا الحرام وقد عرفت على انه تحصيل عند ارتكاب الحرام ليس بحرام لذلك يقول ومما ذكرنا يظهر فساد الوجه الثاني وجه الذي ذكر النراقي شلون يظهر فساد النراقي قال شيئان حرام شيئان الاول ياهو المجموع والثاني شنو الحرام كل شيء بشرط عندنا فساقول يجي المجموع بالله يقول الشيخ الأنصار فإن حرمة المجموع ليش المجموع يصير حرام ليش باعتبار الجزء غير المعين يقول حرمة المجموع إذا كانت باعتبار جزئه غير المعين يعني باعتبار واحد من الحرام أقول إذا واحد من الحرام كيف عليش يصير البقية حرام فضم الجزء الآخر إليه يعني التسعة البقية لا دخل له في حرمة هذا الأول وفي حرمة المجموع هو ضم واحد حرام ضم التسعة من أتبع شيء نعم ضم التسعة قلت إمني فيه في أنه رح أعلم يحصل للعلم لأني قد يتكلم الحرام نعم له دخل في كون الحرام معلومة تحقق إذن فهي مقدمة للعلم يوصفه مو أحسن للضم يسع ضم الباقي فهو يعني أحسن فهو يعني الضم مقدمة للعلم بأن يسكت الحرام مو أنه سبب يسكت نفس الحرام لا هو الحرام فرد واحد منهم ضم التسعة ما يأثر شيء إذن إذا كان كذلك فلا وجه لحرمتها يعني لحرمة الضم يعني حرمته قلت أحسن بعد عدم حرمة تحصيل علم بالحرام وقلنا تحصيل علم بالتكاب الحرام ليس بحرام بعد عدم حرمة تحصيل علم بالتكاب الحرام قلنا مو حرام تحصيل علم اذا ضم التسعة لا يجدي الا في ماذا تحصيل علم بالتكاب الحرام وتحصيل علم بالتكاب الحرام قلنا ماذا ليس بحرام فلا وجه لحرمتها كيف انسب لحرمته بعد عدم حرمة العلم بارتكاب الحرام بعد فرض على أن تحصل عن ارتكاب الحرام ليس بحرام لا وجه حرمة الظن إذن الشيء الثاني قال وكل واحد منهما بشرط انضمام الثاني يكون حراما أقول الشرط انضمام الثاني هذا بيفيد شيء لأن هو الأول إذا مو حرام ضم الثاني إليه لا يسيره حراما هذا الأول وإذا حرام ضم الثاني هم ما سيكون بل ضم الثاني سبب لتحصيل العلم بأني قد ارتكبت الحرام وقد قلنا على أن تحصيل العلم بارتكاب الحرام ليس بحرام ومن ذلك يظهر فساد جعل الحرام كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر يظهر فساد فإن حرمته وإن كانت معلومة يعني بشرط الضم بشرط الضم حرمة الأول ارتكاب الأول وإن كانت معلومة لكن من يبعد معلومة إلا أن الشرط شرط لوصف كونه معلومة يعني لما نشتري الضم الثاني إلى الأول هذا الشرط شنو بعته أنه راح أعلم بأني قد ارتكبت الحرام وصدر مني الحرام ليس شرطا لكون الأول بنفس حرام وضم الأول إذا حرام في نفسه ضم الثاني إليه ما يفيد شيء والأول حرام في نفسه إذا مو حرام في نفسه ضم الثاني همات إليه ما يسوي حرام لا يصيره حرام فهذا الشرط شرط لحصول العلم بارتكاب الحرام لذا يقول فإن حرمة بني ومن ذلك يظهر فساد جعل الحرام كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر ليصبح فساد فإن حرمته يعني حرمة كل منهما بشرط الاجتماع وإن كانت معلومة صدق كل منهما بشرط الاجتماع حرمته وإن كانت معلومة لكن من يبقى إلا أن الشرط شرط لوصف كونه معلومة تحقق يعني هذا شرط الإنذار، فأنت أنه أعلم بتحقق الحرام، لا لذات الحرام، مو على أن هذا الشرط شرط لصدور ذات الحرام، لا بالضم الثاني وعدم ضمه ما إلى أثر في صدور الحرام وعدم صدوره، إلى أثر في حصول العلم بصدوره، وإذا إلى أثر في صدور العلم قلنا تحصيل العلم مو حرام، فلا يحرم إيجاد الاجتماع إلا إذا حرم ماذا تحصيل العلم بارتكاب الحرام، إلا إذا حرم جعل ذات الحرام معلومة التحقق، إلا إذا دلنا على أنه ماذا جعل الحرام تصير معلوم التحقق والوجود لا حرام إذا دلنا صحيح، بعد ما يجوز ماذا إيجاد الاجتماع، ومرجعه بعبارة أخرى أو بعض إلى حرمة تحصيل العلم بارتكاب الحرام، إلا يستهج نقول على أنه تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام، والمفروض تقدم أنه ليس بحرام. ذاك محفوظ لا خب يعني هذا إيش إشكال يتوجه لنا على النراق ما على الشيخ الأنصار على الشيخ الأنصار خب ما إلى لأنه لا قوة كبيرة فرق هذا الذي قلت على الأول الشام يسوي أنه يشير علما مو إلى كل واحد يشير إلى المجموع فالمجموع يقول أنه حرام فالحرام إيش قد راح يصير واحد وهو المجموع فقط أما على الثاني لا كل واحد مثل حرام لكن بشرط الانضمام ماذا إلى الثاني فهذا حرام بشرط الانضمام إلى الثاني وذاك حرام بشرط الانضمام إلى أما على الأول نسوي ماذا المجموع ماذا من حيث المجموع هو حرام فالمجموع لا هذا مو معنى أن المجموع من حيث المجموع لا طريق مختلف نتيجة الواحدة يقبل هذا صحيح الثاني ما دل بنفسه على جواز قلنا القائل بأنه يجوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام استدل كم دليل قلنا بوجهين الوجه الأول هذا اللي بيسترناه سألها وانتهينا من حد الوجه الثاني تمسك بالروايات أكو عندنا روايات تقول الشبهة المحصورة يجوز ارتكاب عجيب روايات اكو بلي مولانا بلي روايات اكو عندنا تقول الشبهة المحصورة يجوز ارتكاب مثل هاي الرواية اللي يسرح نقراها السبعة شوي رواية عمال هدايا عمال بني العباس يقول واحد يسأل الامام يقول له اكو فرد رجال كان ياخذ هدايا من بني امية ويشتغل وياه محصل هواية فلوس هو بعدين اجدام يسوي يحج بدم الفلوس يبطي صدقة للناس اقرباء يبطيهم مساجد مثلا يبني و و و و و الى اخره ليش تشهدين هذا يبطي حتى الله يغفر لما تقدم من ذنبه ويقول ان الحسنات يذهبن السيئات فالامام سلام الله عليه قال على انه ماذا ان الخطيئه لا تكفر الخطيئه يعني انت اولا فلوسك هي خطيئه تاخذ وبعد تطين اما تاثر الخطيئه ماذا ثاني بفلوس الغير بعد تطين شنو هذا بعد شاهدنا احنا قال نعم اذا اختلط الحلال بالحرام فلا بأس يعني بني الفلوس الماخذة من بني عمية اذا اختلطت باموالك الحلال فلا بأس فالامام سلام الله عليه في هاي الرواية قال احنا راح تصير الشبهة شنو راح تصير اذا اختلط شبهة محصورة امام قال فلا بأس فاحنا نتمسك بها الرواية نقول هذه الرواية تدل على جواز ارتكاب الشبهة المحصورة فقلت لعلك تقول لي هاي الرواية ضرت إلك همات لأن أنت حضرة جنابك شو تقول أنه يجوز ارتكاب الشبهة المحصورة لكن مو كل أطرافه بعض أطرافه بينما هذا الرواية تقول فلا بأس يعني كل يجوز ارتكابه ما أدري ستين شو أقول أني ولا والجواب أنه إذا الرواية ظاهرها جواز ارتكاب البعض فما لعله هيك من حيث على انه راح يمسك الباقي بعض يستغف وبعض يذمه. بس هذا ما نشغل به. اذا ظاهرة كتاب البعاء وكل الجهد هاي تصبح شاهد لنا بلا اشكال. واذا ظاهرها جواز ارتكاب المجموع فلا بد من تأويل هذا الظهور. ونقول ان مقصود الامام فلا بأس يعني فلا بأس بالتصرف، لكن يكون يبقى مقدار الحرام. هذا من يجيبه؟ هاي من يجيبه؟ تعال احشائي ما تقول لها. هاي يقول لها انا قعدنا دليل يقول يحرم التصرف فيما في المقصود في في في في الى اخره. ذاك دليل الحرام الواقعي. فجمعا بين ذلك الدليل وبين هذا الدليل الرواية نتيجة تصير انه يجوز التصرف فيما عدا الباحث فيما عدا مقدار الحرام. خلص الوجه الثاني. اكرر الوجه الثاني الذي استدل به على جواز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام التمسك ببعض الروايات، منها الرواية الواردة في هدايا بني العباس أو بني أمية، حيث أن الإمام عليه السلام قال إذا اختلط الحلال بالحرام فلا بأس يعني بالتصرف. حين أجب نقول هذه الرواية إذا كان ظاهرة جواز التصرف بالبعض لا بالجميع أنا تمسك بها بلا اعمال اي عناية اخرى، نعم الشاهد لنا. واذا ظاهرها جواز ارتكاب الجميع نرفع اليد عن هذا الظهور ونقول يجوز التصرف فيما عدا مقدار الحرام. لماذا نرفع؟ للدليل الدال على ماذا؟ وجوب اجتناب المقصود او غير ذلك عن دليل الحرام الواقعي. جمعا لك يكون مصير نطبق وبعدين ان شاء الله نشوف هذا كان يموت. الثاني ما دل على بنفسه على جواز تناول الشبهة المحصورة مثل هو هاي الرواية فلا بس. هذا مو هاي الرواية تدل كل الاطراف يجوز ارتكابها، وهذا انت صاحبنا المستدل في الغبي انت تقول ما عدا مقدار الحرام يجوز. يقول خاف يجمع بينه بينه بين من؟ بين ما قال هو هذا رواية هدايا بني العباس، فيجمع بينه بين هذا الدليل على تقدير ظهور هذا الدليل في جواز تناول الجميع جواز التصرف الجميع. نجمع بينه وبين من؟ ما دل على تحريم العنوان واقع عنوان واقع مثل شنو المقصود مثلا. شلون نجمع بيناته؟ بأن نقول الشارع نهى عن البعض على بدل عن الحرام الواقعي والبقية جوزه. نجمع هيك بأن الشارع جعل بعض المحتملات بدلا عن الحرام الواقعي بعض المحتملات يعني قصد الله مقدار الحرام يعني جعل بدل عن الحرام الواقعي فيكفي تركه يعني ترك مقدار الحرام في الانتفاع في مقام الانتفاع الضمر يكفي كما الشارع التفوية في باب الصلاة. إذا القبلة كانت غير معلومة يكون المناسب بمحتوى القاعدة العقلية إنسان جديد يصلي مناسب شم صلاة. إذا القبلة غير معلومة المناسب مو أربع جهات لا أكثر، لأنه يمكن القبلة منها يمكن هيك يمكن القبلة يعني يكون أصلي ماذا تنجي هي أكو دائرة قد شنو فيها 360 يقولون هذا النوم 360 صلاة يكون أصلي، لكن الشارع قال زحمة 360 ما تقول لي وين يخلص واحد خصوصا إذا كان صلاة ضد 360 وصلاة ماذا همات ماذا العصر 360 ما شاء الله رجلي تتكسرها صلاة الصبح ما فيش يقصد يقول ما بي يعني الوقت ما يساعد بعد اي مشكلة، لكن الصف قال اربع جهات اجعلها انا ماذا اذا هي الجهة الواقعية هي هي مو هي اكتفي فيها عن من عن الصلاة الى الجهة الواقعية. كما لو اكتفى بفعل الصلاة الى بعض الجهات المشتبهة ورخص في ترك الصلاة الى بعضها الاخر مثلا رخصني في ترك عن حاصل وهذه الأخبار كثيرة منها موثقة سماعا. هاي الشيخ لما قال كما لو اكتفى بفعل الصلاة إلى بعض الجهات يعني قصد اكتفى إلى الصلاة إلى أربع جهات ودرك ماذا عن الصلاة اكتفى بها عن من عن الصلاة عن إلى 300 جهة هذا مقصوده ولا يعني إذا وعن يقدر يصلي الأربع على ضيق الوقت يقول له صلي الجهة اللي بيتتمكن إلها شو وحدة اثنين هذا محتمل صلاة ماذا مقصوده ها لا مو نحن لأن الكعبة لها هذا السؤال في كلام تأمل هذا وإلا ولي منها وهذه الأخبار كثيرة منها موثقة سماعة هاي أحد الروايات اللي قلنا تدل على جوازنا والشبه المحصورة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا من عمال بني أمية وهو يتصدق منه ويصل قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب. ما اكتسب يعني شنو ما اكتسب؟ في اول امره يوم اكتسب حينما كان ياخذ منهم الفلوس هو ما اكتسب يعني باخذه للفلوس لا هو يعني المقصود مو بعيد من جواب الحسن من جواب الامام سلام الله عليه ان الخطيئه لا تكفر خطيئة لعله ما أدري المقصود الثاني أو الأول ما أثر الثاني المهم يا أستاذ ما أثر إحنا سنجد مهنان فكان هو شي يسوي ويقول إن الحسنات يذهبن السيئات فقال عليه السلام إن الخطيئة لا تكفر الخطيئة وإن الحسنة تحبط الخطيئة هذا يفيدك ثم قال شاهدنا إحنا إن كان خلط الحرام حلالا فاختلط جميعا فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس فإن ظاهره ظاهر هالرواية لما قال فلا بأس يعني فلا بأس شنو عن ارتكاب الجميع عن البعض قد واحد يقول لا فلا بأس عن البعض مو الجميع ليش عن البعض يعني الإمام يريد يشير علما إلى ذن التصرفات لا تصرفات يعني ماذا الحاج والصلة والمعبر الصدقة والبني وهذا بعض التصرف في المال فلا بأس بني ويبقى في البعض آخر فالرواية تدل على أنه لا بأس بالتصرف بجميع الأموال لا لا بأس بني التصرفات اللي هي قسم من التصرفات في المال إذا هذا مقصود يقال بعض الرواية عنا من كل الزين ملائما لنا لمزاجنا ولمرادنا لكن قلت إذا ظاهرة جواز ارتكاب الجميع مجمع فإن ظاهره نفي البأس عنه من بعد التصرفات يعني عن التصدق والصلة والحج من المال المقصود بالحرام وحصول الأثر فيه لأن التصرفات جائزة وليس فيه دلالة على جواز التصرف في الجميع ولو فرض ظهوره فيه يعني في جواز التصرف الجميع صرف عنه نرفع يدنا عن هذا الظهور بواسطة ما دل على وجوب الاجتناب عن الحرام الواقعي دليل حرام الواقعي شنو هو شنو دليل حرام الواقعي وهو دليل حرمة المقصود مثلا وهو مقتضى بنفسه هذا نرجعه الى يوم الاحد ان شاء الله دلت يوم السبت تعطيل بحوله وقوته عز وجل الحمد لله.